قال وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. اللفظ العام يعمل بعمومه، يعمل عموم الحديث ولا يقصر على أشياء خاصة، فإن هذا يعطل العموم، يعطل العموم. نعم، أحسن الله إليكم.